ويحيى من حي عن بينة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هذه بسنة الله عز وجل. أتصبرون. وهذه الآيات وإما يقولون حاجة في النار ابتغاء حيلة أو متاع جبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال. أما الزبد هذا بالجفاء وأما ما ينفع الناس في الكتب الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صراع لا يتوقف. ثم أخبرنا بأن الإسلام سيحكم الأرض كل الأرض. أخبرنا بهذا. الإسلام آت لا ريب فيه وإن كره المشركون وإن كره الكافرون وإن كره المجرمون ولو كره المكذبون الإسلام سيملأ الأرض بإذن الله يوما. لكن ما شأنك بهذا؟ هل لا تعبد ربك إلا لكي تعيش في ظل الحكم بالإسلام وبما أنزل الله؟ بل أنت عبد تعبد الله أسيرا وتعبد الله غالبا وتعبد الله مغلوبا. والآيات في ذلك كثيرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل. شفنا الآية يقتل أولا أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيقتل أو يغلب. إلى قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله قتال بين أهل الحق وأهل الباطل. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنة ربانية سنة ربانية. والكفار لن يسكتوا أبدا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها خذ راحتكم كويس قوي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه سنة ربانية. الكفار لن يدعونا وشأننا أبدا. بل لابد من هذا الصراع دائما وأبدا كما بينا وتحدثنا كثيرا في هذه السنة. لكن ما هنا بصدد سنة ربانية متفرعة على السنة الأساسية في الابتلاء. والذي تفرع عن الابتلاء هذا الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. وتفرع عن سنة الله في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل هذه السنة في فتنة المؤمنين وابتلاء المؤمنين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين سبقوا الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكم تكلمنا في هذه الآيات بفضل الله عز وجل. وآخر عهدنا بهذه الآيات عندما ذكرنا قصة صاحبة الشكال لكي نبين صدقها نبين أمثلة على الصادقين والصادقات. هذه المرأة التي ظفرت شعرها وأرسلته إلى ميدان الحرب ليشهد القتال في سبيل الله عز وجل إذ لا تستطيع أن تذهب. وابنها كان من أجمل ما يكون وفي طريقه لكي يكون عالما رفيقا بعد أن حفظ القرآن ودرس فيه وحفظ من السنة ودرس فيها ودرس فنون القتال. فأرادت أن تقدمه هدية كان إلى الله. لماذا؟ ليشفع عندها لها عند الله عز وجل. ليه؟ نهديرة صادقة في الرجاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآكم وهو السميع العليم. كانت صادقة في رجاء لقاء الله. فالصادقة في الرجاء وتكلمنا عن الرجاء في الدرس الأخير أيضا. الصادق فيه هو الذي يعمل. فالرجاء الصادق يستلزم ثلاثة أمور. يستلزم المحبة لمن يرجوه ويرجو لقاءه ويرجو رحمته. ويستلزم الخوف أن يفوته ذلك أو أن يحتجب عنه محبوبه أو أن يسقط هو من عين محبوبه عز وجل. هو ده لوازم الرجاء. الرجاء الصادق. وكذلك الخوف. يبقى الخوف من أن يسقط من عين محبوبه عز وجل. ثالثا العمل الصالح والسعي الحثيث كما فعلت هذه المرأة. إنها كانت صادقة قدمت كل ما تملك وحزنت جدا لما ظنت ان ابا قدامة انما اتاها ليبشرها بان ابنها قد عاد سليما. فلما علمت انه قد قاضي له الله هدية ستعلمون القصة كما بيناها ان بين صدق المرأة وصدق ولدها وصدقها في الرجاء هي ترجو رحمة ربها وترجو لقاء ربها. عندئذ قدمت اجمل شعر في النساء كما قد رأيتم وقدمت ولدها على اجمل ما يكون الفرسان والفتيان. قدمت كل ذلك ليشفعلها عند الله والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. فامرأة صادقة في الرجاء. مسألة الكفار والظلمة الذين يتصورون انهم قد غلبوا الله عز وجل وان الاسلحة الحديثة قد اعجزت الله عز وجل. فالمؤمنون هذه الفتنة ده ابراهيم عليه السلام استعاد بالله منه. طب يجعلنا فتنة للذين كفروا. دعا ربه ان لا يجعلهم فتنة للذين كفروا. المسلمون الان فتنة للذين كفروا. هو طبيعي كل فتنة للآخر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الرسول فتنة لقوله وقومه فتنة له. الغني فتنة للفقير والفقير فتنة له. المؤمن فتنة للكافر حيث وراه ولا والكافر فتنة له. وهكذا. يبقى كل واحد فتنة للآخر. هذه سنة من سائل الله. لكن هنا نجد فتنة أخرى. هؤلاء الكفار لما رأوا المسلمين يضربون ويهانون ويذلون وقامت الطبقات البديلة في بلاد المسلمين عوضا عنهم قاموا يذلون المسلمين ويقهرونهم في شعوب وأوطانهم ويستعملون أموالهم في معصية الله عز وجل ويفعلون ما يعلمه القاصي والداري. لما ظن الكافرون ذلك قالوا بقى البقرة سقطت يبقى السكاكين تكسر والكل يريد أن يذبح الإسلام. والله لقد أخبرت من الثقة لأن شبكة سي إن إن هذه وكالة الأنباء أعلنت بالأمس خبرا عجيبا جدا. هذا الصور شيء عجيب لم يعني الخبر ثقة 100% لكنه أحواله أنباءه نتائجه لم أحد بها علما حتى الآن ولم يزع عنها شيء. إنما هو ده الذي نشر بالأمس في وكالة أنباء السي إن إن وهي أصلا وكالة أمريكية وهي من أكبر وكالات الأنباء في العالم. وأتت بالصور مدينة اسمها لوس ألموس في ولاية نيو مكسيكو ودي في أمريكا طبعا قريبة جدا من ولاية تكساس. هذه المدينة التي كان فيها اليهودي روبرت أوبنهايمر وهذا هو الذي أذن الله عز وجل أن تخترع القنابل النووية على يديه ليحتدم الصراع أكثر وأكثر بين الحق والباطل. هذا الرجل ما كان نادما جدا على ما فعل أنه قدم هذا كل الناس يعرفون ذلك أنه قدم هذا الاختراع وأنه ساوى الشيطان في هذا الاختراع الذي قدمه ليدمر به الناس. فمات حزينا ونادما لكن لا ينفعه الندم إلا أن يتوب ويسلم إلى الله عز وجل. المهم هذه المدينة مختارة طبعا لأنها بلدة هذا الرجل وحولها غابات وأمريكا كلها تقريبا غابات أرض عتية خصبة جدا فالأشجار فيها كثيرة متشابكة والمناظر بديعة. فهم يقومون في مثل هذه الفصول بعمل أشياء بلم الأشجار وفرع الأشجار والأوراق الثالثة لحرقها لتجميل الغابات والأشجار. واختاروا بالدراسات الفلكية يوما الريح فيه رياح يعني ليست ريحا عاصفة وإنما هي رياح جميلة بكل مقاييسهم وعلومهم. واختاروا هذا اليوم للحريق لأن هذه الغابات قريبة من هذه المدينة وبها مخازن كبيرة جدا للقنابل النووية. هكذا أزاعوا وبها مصانع نووية وأبحاث نووية رهيبة جدا. وبعد أن اشتعلت الحرائق تماما أذن الجبار عز وجل وإن كنا لم نعرف النتيجة حتى الآن بأن تهب ريح عاصف على هذه الحرائق فأخذت الحرائق وامتدت بها إلى هذه الأماكن ولا ندري ماذا جرى. وطبعا الحكومة هناك الأمريكية ظلت تطمئن الناس أن القنابل فيه يعني جدر صلبة قوية جدا فلا خوف. وذكرت وكالة أن 11,000 من هؤلاء الناس من الموظفين في هذه المعامل النووية والأبحاث النووية والمصانع النووية أخرجوا منها بعيدا ويعني

وان جبريل يتساوى مع ابليس، وان القاتل يتساوى مع المقتول، وان الظالم يتساوى مع المظلوم. هل هذا ظنك بربك؟ أولئك الذين كفروا بربهم. فأنت تكفر بربك، فمن خلقك؟ من اللي خلقك الطعام؟ كل شيء يتضمن على العلم والحكمة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سبحان الله، لقاء الرب ولقاء الله فرق بين الأمرين. لقاء الرب هو الكلمة عنه ليه؟ ده الربوبية ثلاث. ايه الربوبية ثلاث أقسام لا تتجزأ أبدا، ده مشروع في القرآن. أكثر من 970 آية في القرآن، قسمها فإنك تجدها مقسمة على الأقسام دي. دي مسألة في منتهى البساطة، استدلال بالخلق والتدبير والتفكر في الخلق على أنه لابد من إرسال الرسل. ما خلقت ليه؟ لماذا خلقت أساس؟ طب واللي كفر نكونش فيه عقوبة ازاي؟ ازاي نكونش فيه عقوبة؟ لا إله إلا الله، فلابد من لقاء الرب. طب اللي وصل في هذا التفكير هو ده اسمه الرجاء. مقدمات توصله الى نتائج. ايه المقدمات؟ العلم والحكمة، كل حاجة، كهرباء، الجيولوجيا، الفلك، صحتك، الطب، المرض، الناس اللي بيخلف اللي بيخلفش، كل ما في الكون يدلك على علم الحق وحكمة الحق وقدرة الحق وملكية الحق عز وجل وعدل الحق ورحمة الحق عز وجل. هي دي. فلو تفكرت في هذا القسم، ودي آياته كثيرة جدا، لنتذكرها في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. متى يكون باطلا؟ لو ما فيش رسل. ومتى يكون باطلا؟ لو ما فيش بحث، لو ما فيش لقاء للرب عز وجل. التذكير بقى في الآيات دي وتستنبط منها حتمية الرسالة وحتمية البعث، ده اسمه الرجاء. أسباب نتائج. بما أن إذا طيب في حياتك يا أخي الكريم ألا ترى رحمة من الله عز وجل؟ ما لكش من ده بإنساج الناس اللي كده بجبروت الله وبعلم الله وبعصمة الله بس. طب ما يخليك عايش مخنوع برضه وتفضل تسحر وتختنق وتصرخ وما تموتش. ما في النار ثم لا يموت فيها ولا يحيى. إذا المسألة ده إلى الله يعني رحمة، رحمة صرف والطعام والماء راح كلها برحمة الله عز وجل. يا الله وانت الان في رحمة، مش رحيتك كونيسة واحد ما تقولش هو الطف. رحمة من الله عز وجل الرحمن الرحيم، يذكرنا بها ربنا مرتين في كل ركعة في لقائه عز وجل في الدنيا قبل لقاء الاخرة. يعني لما التفكر في الشيء ده في الكون في الافاق وفي الانفس يدلك على الرسالات وعلى البحث، اهو ده اسمه الرجاء. ويدلك على قدرة الله، اهو ده المطلوب ده، وعلى رحمة الله. اذا الله رحيم وحنقابله حنقابله. اذا نحن نرجو رحمة الله. كيف نرجو رحمة الله؟ خذ عندك الآية، من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. هو ده الرجاء، الرجاء الحقيقي. يفكر يصل الى نتيجه. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وعندك الادله. ايه الادله؟ وقد خلقكم اقوارا. مين في حد ما يعرفهاش؟ لا اله الا الله وتعلمون هذا. فلو اخذنا بعض الايات في لقاء الرب وبعض الايات في لقاء الاله نجد من سوره الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل المسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء من ربكم توقنون. التفكر في الآيات دي واقرأ صدر سورة الرعد وستعلم جيدا. أو ده لقاء الرب، إنما لقاء الله لا، ده أمر ثاني. انتبه للفرق. هذا هو لقاء الرب. عندك الأدلة واضحة جدا. كيف لا يكونش لي بحث؟ ظالم زي المصوم والمجرم زي اللي معتاد عليه والقاتل زي المقتول والكافر زي المؤمن. ده السوء ده حاشا لله عز وجل. يعني بلقاء ربكم بيرضيكم توقنون. والآية الثامنة من سورة الروم: وما بعدها أولم يتذكروا في أنفسهم ايه اللي حصل يعني يا رب؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق لأجل المسمى. اللي يتذكر في هذا الأرض لابد أن يصل لذي نتيجة، لأن الخلق ده بالحق. ما خلقت هذا الرسول لازم في ناس تحرق الكافرين والمجرمين، في كفار ولا لا؟ في مجرمين ولا لا؟

وأن تذكر الله وأن تحمده وأن ترجوه أن يرزقك الذرية الصالحة التي تحمل الإسلام وتذب عن حياضه. إذا هذا لله. إذا همك وأنت مع امرأتك الله. همك وأنت في ضيعتك الله. همك وأنت في مالك الله. همك وأنت مع ولدك الله. هذه هي الحياة الطيبة. ودليلها وأعظم فيها الشوق إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الشوق إلى لقائه. إن كثير الشوق هنا. من كان يرجو لقاء الله يعني من كان يرجو لقاء الإله يعني من كان يرجو لقاء المحبوب لذاته ومفيش محبوب غيره إلا من أجله. إذا لقاءه وعندك الأدلة في المخلوقات أزالتك أنه رحمن رحيم وأنه رؤوف وأنه كريم من جلال والإكرام. إذا الشوق يحدوك لكي تتحمل في سبيله لأنه سيعطيك أعظم الأجور وسيجزيك بأحسن ما كنت تعمل. هذا الذي هو في الآيات هو دي التعزية والتعزية لا من أجل الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. عباد الله الحديث لا يزال مستمرا حول الشوق الى الله عز وجل والكلام فيه يطول باذن الله سنتحدث عنه عمليا لكي يستشعر كل انسان يعني فليتلو على نفسه ان ارتد من الشوق اليس الله باعلانا بالشاكرين. لان الشوق ده يجيلك ازاي بقى في واحد متشوق الى الله عز وجل كل واحد يعرف نفسه. طب مش لما كنت متشوق لما حرمت من اعمل ايه حرمتها ليه ما تستاهلش ليه لان لها اسباب. ايه هي العمل الصالح ما هو الشوق ده رزق من عمل صالح ان ذكرنا ورثه ومؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الهم عندك كله هم واحد المؤمن كانت حياه طيبه. الثاني غير المؤمن حامل هم البنات متى تتزوج البنات اجيب فلوس من ايه ماذا أفعل ويظل محزونا كئيبا. أما الموحد فهو الذي يعلم ومطمئن بقى لله واثق لله عز وجل ومطمئن إلى أن اللي هيزوج البنات هو ربهم سبحانه وتعالى عز وجل. مش فينا الكلام ده هو مش همه هم واحد كيف يرضي ربه. إنما اللي هيحصل الفلوس هتيجي من الجيش ولاده هيعملوا إيه يرضي ربه. ربه أمره أمره بالسعي في الابتزاز ماشي ينفذ الأوامر. انما النتائج يجي عند الله عز وجل ودي الحياة الطيبة. مشغول بهم الدين فقط. وفي ذلك احاديث وانا اريد ان اطيل اليوم ففي ذلك احاديث والكلام ان شاء الله في هذا الامر يطول. من كان ارجو لقاء الله لابد ان توفى حقها كما وفينا الايات قبلها حقها بفضل الله او شيئا من حقها. من كان يرجو لقاء الله لقاء الاله يعني لقاء المحبوب واللي عايز يوصل للمحبوب لازم يفتح كل اللي عنده رئاسته وفلوسه. هي كده اللي مش طرق ويبقى متشوق للجهاد تبقى متشوق للحظة اللي تتقطع فيها عشانه تقابله وانت كلك دماء. هي دي اعظم لحظة تلقى فيها الله الاله. من كان ارجو لقاء الله لقاء الاله لقاء المحبوب لذاته ولا محبوب غيره ابدا الا من اجله. فإن أجل الله لا آت. فإن أجل الله في البعث. فإن أجل الله في الموت. فإن أجل الله بالوعد بالنصر آت. إنك الوعد الأقرب. لا إله إلا الله. هو السميع العليم يسمع ويعلم أقوالك وأعمالك وشكواك وضراعتك وأحوالك وماذا يفعله الظالمون. ويعلم أنك ضعيف مستضعف. وأن نيتك صادقة وأنك ترجو الله والدار الآخرة هو يعلم ذلك. سميع عليم والسميع العليم يكثر ذكرها ولنا معها شأن بإذن الله عز وجل سواء في مواطن القتال أو في مواطن الدعاء أو في مواطن التوكل أو في مواطن الاستعاذة أو في مواطن بيان الضعف والضراعة. سميع عليم وسنذكر عليها أمثلة إن شاء الله عز وجل.